تفسير الآية 9 من سورة النور يقول تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي والشهادة الخامسة تزيد فيها الدعوة على نفسها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في اتهامه. وغضبه تعالى عليها والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهمه. هو كرهه لها كراهية شديدة لفعلها وانتقامه منها بعقابها بما يناسب في الدارين، متمثلا في درجة ما من درجات العذاب في دنياها أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم سيكون لها في أخراها عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه. وفي هذا تخويف شديد لها أن تكون كاذبة في قسمها، فلعلها تسكت وحينها يقام عليها الحد تكفيرا وتطهيرا لذنبها ونجاة لها من عذاب الآخرة. فإن أتمت شهادتها يفرق القاضي بينهما إلى الأبد، هذا وكل من اللعنة والغضب، كلاهما مخيف متعس لكل مسلم ومسلمة، ويسعى كل منهما دوما لتجنب الإصابة بأي ضرة منهما بدوام العمل بكل أخلاق الإسلام، وإلا تعيسى بهما أشد التعاسة في الدارين. ولكن الخالق العليم الخبير بخلقه سبحانه اختار لفظ اللعنة للزوج ولفظ الغضب للزوجة لعلمه التام بشدة تأثير هذا لهذا وذاك لذاك.